فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا داوى قلبي عليلا ثياب رسول الله أهل الزوار وسجل وعلى العشاق تجلى أهل الأحباب وسجل وعلى العشاق تجلى أهل الأحباب وسجل وعلى العشاق تجلى أهل الأبناء وسجل ما قال لباك كلا يا عف رسول الله ملموسا أو محسوسا وسقال العطف كؤوسا ملموسا أو محسوسا فاضربنا ونلنا دروسا في حب رسول الله فؤادي وهناك حلت أورادي وهناك طرحت فؤادي وهناك حلت أورادي فبلغت بطاغ مرادي فرأيت رسول الله والقلب بطه يحيا وهناك أموت وأحيا والروح بطه تحيا فأكاد أناجي الواحيا في روض رسول الله والحب حوته أواني في الحال شتت ألحاني والحب حوته أواني فأواني حتى أواني ببقيع رسول الله يا رسول الله أجرنا تمكين فابو طاع ثم أمين في العرش له تمكين فابو طاع ثم أمين وأذاب القلب حنين من عطف رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله فأنا الخطاء رسولي فارفع بالصفح حمولي فأنا الخطاء رسولي فارفع بالصفح حمولي وافتح لي باب وصولي بيديك رسول الله حبيبي بنصيب مثلي ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ويغني عم قريبي أنا جد رسول الله يا رسول الله أجرنا قريبي أنا ضيف رسول الله يا رسول الله أجرنا يا رسول الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله ودعوت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي بنصيب مثل نصيبي نشيد العاكف والبالي يا منور مولاي حياتي بصلاتي على الهادي الهادي يا منور مولاي حياتي بصلاتي على الهادي الهادي يا منور مولاي حياتي بصلاتي على الهادي الهادي لو تسمع جبريل ينادي صلوا على العدنان يا الشرف الأكوان. صلوا على العدنان يا الشرف الأكوان. والرضا يا يا خلة والرضا يا يا خلة جمعا إليه. Yeah.